بعد إن العبد بحاجة إلى معرفة ربه ودينه ونبيه، وأنه يجب عليه أن يعرف ذلك معرفة تتضمن الخوف من الله عز وجل ومحبته ورجاءه، وهذا يوجد بما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الذي سماه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، فهو مؤلف نفيس لا يستغني عنه الطالب المبتدي ولا الراغب المنتهي. فنبدأ به ونستعين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حيث قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله: اعلم، وهذه كلمة يؤتى بها الأمور المهمة، أي كن متهيئا لما سيقال لك. أنه يجب علينا والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. علينا أي معشر المكلفين من ذكر وأنثى، من حر وعبد، فإنه يجب عليه أن يعلم هذا. والمكلف هو العاقل البالغ، فإذا عقل وبلغ فإنه مكلف، وليس بالتكليف الذي يظن أنه ما لا يطاق، ولكنه هو أمر، هو مأمور ومنهي، مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصية الله. وإلا ليس بالتكليف الذي هي المشقة. قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. وقال عز وجل: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذا اصطلاح عند كثير من العلماء، جعلوا من بلغ وعقل فقد كلف، والعاقل ضده الجنون، والعقل ضده الجنون، والبلوغ ضده الصغر. والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء وبأربعة أشياء بالنسبة للمرأة. فبالنسبة للذكر يحصل ببلوغ 15 سنة، أو بإنبات الشعر الخشن على الفرج، أو بإنزال المني ولو كان ابن 10 سنين. فإذا خرج منه مني فقد بلغ، وإذا أنبت فقد بلغ، وإذا بلغ 15 سنة فقد بلغ ولو لم ينزل. والجارية إذا نزل عليها الحيض فقد بلغت ولو لم تبلغ 15 سنة، ولو كانت ابنة 10 أو ابنة 11 سنة. وهذا هو المكلف. معشر المكلفين يجب علينا، يعني معنى من بلغ وعقل من ذكر وأنثى، فإنه يجب عليه فإنه يجب علينا هذا العلم بتعلم هذا العلم تعلم أربع مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يترك الأولى فإنه يجب علينا معشر المكلفين معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. الواجب على الأعيان يجب على كل مكلف بعينه، والواجب على الكفاية يجب على الناس جميعا، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فمثلا الذي يجب على الإنسان بعينه كإقام الصلاة هذا واجب على كل إنسان بعينه، أما الواجب على الكفاية فكالصلاة على الجنازة وكإقامة صلاة العيد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك، فهذه فروض على الكفاية. فالواجب هنا واجب على الأعيان. تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، هذا العلم يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى، من حر وعبد، من تاجر وفقير، ومحترف وغير محترف. من أين أخذ وجوب هذا؟ من أين أخذنا أنه يجب على كل مكلف معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؟ ومن أين قلنا بوجوب ذلك؟ للحديث الصحيح أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا كان قال ذلك عن علم وإيمان وتصديق، قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يقول ذلك عن غير علم يقوله عن تقليد ويقوله عادة ولم يؤمن بذلك بقلبه وإنما يقول ذلك بلسانه، فإنه يقول: ها لا أدري. إذا قال له الملك: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يقال له: ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويضرب بمرزبة من حديد يذهب في الأرض 70 ذراعا ولا تحصل النهاية له، بل يستمر عذابه إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية، يعذب إلى قيام الساعة، ثم بعد قيام الساعة نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إذا قامت القيامة فإنه إلى النار، نعوذ بالله من النار، كما قال عز وجل: النار في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب الله وسخطه. فإذا كان كذلك فالذي يهتم لنفسه يهتم لإجابة هذين الملكين. من اهتم لنفسه اهتم لإجابة الملكين في القبر، ولكن نحن في غفلة بأسباب نقص الإيمان وبأسباب كثرة الشهوات وبأسباب الشبهات، هذا في حق المؤمن، أما في حق المنافق فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يصل الإيمان إلى قلبه، حتى إنه يقال إنه نقص إيمانه أو أنه صدته الشهوات أو صدته الشبهات. فالإيمان ما وصل إلى قلبه، فوصول الإيمان إلى القلب أمر عظيم وشأنه كبير، يصطف الله من يشاء من عباده ويوصل الإيمان إلى قلوبهم. وإذا وصل الإيمان إلى القلب نفع فيه الوعظ والتذكير، ونفع فيه تلاوة القرآن وسماع السنة. ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني كمثل مطر نزل على أرض. فالقلوب كمثل الأراضي، أرض إذا نزل عليها الماء قبلت الماء شربت الماء وأنبتت العشب الكثير وكانت خضراء، وأرض إذا نزل عليها المطر أمسكت الماء فاستقى الناس منها وشربوا فانتفع الناس بذلك. وبعض الأراضي أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، تشرب الماء وتبقى سبخة لا ينتفع بها، فهو مثل قلب المنافق والكافر. فالأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. وهذا مثل لقلب من تعلم لهذا العلم، سمع كلام الله وسمع سنة رسوله فقبلها قلبه وظهر ذلك على جوارحه ومن ذلك لسانه، فنفع الناس بالدعوة إلى الله وبقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثانية التي أمسكت الماء، هذه مثل لمن فهم العلم، فهم حفظ قول الله وقول رسوله وأعطاه وأوصله إلى من يفهمه ويفقهه، يعني هو يحفظ ولكنه ما عنده فقه وفهم ليستنبط الأحكام، لكنه ينتفع بذلك غيره من الفقهاء والعلماء إنما هو يحفظ السنة. أما الثالث وكان منها أجادب وما أصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل ما بعثني الله به، مثل من علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالقلوب كمثل هذه الأراضي، الذي وصل إليها الإيمان ينفع فيها الوعظ وينفع فيها التذكير، الذي ما وصل إليها الإيمان ما ينفع فيها الوعظ ولا ينفع فيها تذكير ولا ينفع فيها رؤية الموت. ورؤية الموتى ولا رؤية القبور ولا تذكر البعث والنشور. قد يقول قائل: إن بعضا من هؤلاء إذا ذكر الموت تكدر وحزن. فالجواب أن هؤلاء يتكدرون عندما يذكر الموت لا خوفا مما بعد الموت، ولكن حزنا على ما يتركونه في هذه الدنيا من الشهوات والملذذات والمراكب والمساكن التي حرصوا عليها وجمعوها. فهم حينما يذكر الموت لا يحزنون ويتكدرون خوفا مما بعد الموت، ولكنهم يتكدرون ويحزنون لما قبل الموت من تركهم لأمور دنياهم ولشهواتهم ولمراكبهم ولمساكنهم. وهذا ليس كحال المؤمنين الذين يخافون مما بعد الموت، فبعد الموت الذي هو عذاب القبر وهو برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ بين الدنيا والآخرة. فالدنيا وهنا الآخرة التي هي البعث والنشور، وحاول في القبر برزخ، يعني بين هذا وهذا. هذا إذا وضع في قبره كما نحن نستعيذ بالله في كل صلاة: نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، فالعبد سيسأل عن هذه الثلاث في قبره. هل هو يسأل جميع الناس وجميع الأمم، يعني من آدم إلى قيام الساعة يسألون هذه الأسئلة، أم أنه خاص بهذه الأمة؟ وهل يسأل الكفار والمنافقون والمؤمنون، أم السؤال خاص بالمؤمنين والمنافقين؟ وهل يسأل الصغار والمجانين، أم أنه خاص السؤال بالعقلاء؟ هذه فيها أقوال كثيرة بين ذكرها العلماء. هل هو هذا السؤال خاص بهذه الأمة أم بالأمم، بجميع الأمم؟ ولذلك يعذب اليهود والنصارى في قبورهم، ويعذب آل فرعون في قبورهم، فهذا دليل على أنهم يسألون في قبورهم. وكذلك الكفار يمتحنون في قبورهم، لأنه جاء في بعض الروايات وأما الكافر، وفي بعض الروايات وأما المنافق. فالمنافق يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد في الحياة، لكنه بلسانه دون قلبه، فبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تعلم هذا العلم. يجب علينا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأنت يا عبد الله لو قيل لك بعد سنة أو بعد سنتين ستسأل وأنت في حال صحتك وفي حال حياتك، وأنك بعد هذا السؤال إن أجبت تنعم في الدنيا وإن لم تجب فإنك سوف تعذب في سجن أو غيره. لا اهتممت بهذا ولما تركت ذلك وراء ظهرك ولقدمت له عملا واجتهدت له، وأنت ربما أنك تموت قبل أن يأتي الموعد، وربما الذي وعدك أن يمتحنك يموت قبل أن يأتي الموعد، وربما إذا امتحنك ما يسجنك، وربما وأنت الآن موعود بهذا الامتحان الذي ما تدري هل يكون هو بعد دقائق أم بعد ساعات أم بعد أيام أم بعد أسابيع أم بعد شهور أم بعد سنين. المهم أنه لا بد من الموت ولا بد من الامتحان في القبر، وأنت لا تدري متى تموت. ولذا جاء في الحديث خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت لا بد من الموت ولا بد من هذا السؤال، فما أعددت لهذا السؤال هذا الذي ستسأل عنه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وبعد هذا السؤال إما إذا أجبت إما أن تنعم، وإذا لم تجب فسوف تعذب عذابا ليس كعذاب الدنيا، عذابا كما جاء في الحديث الصحيح الذي يجب الإيمان به: يضرب بمرزبة من حديد يذهب في الأرض 70 ذراعا. وهذا يجب الإيمان به والتصديق. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وذكره المصنف مجملا، حيث هذه هي الأصول الثلاث: الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا عرف الشيء أحبه وخافه ورجاه، أما إنه يقول مع الناس ولا يدري فإنه قد يفوته شيء إذا كان مؤمنا، وقد لا يؤمن به إيمانا حقيقيا إذا كان منافقا. ثم قال المصنف: معرفة الله ومعرفة نبيه. إذا عرف الله عز وجل خافه واتقاه ورجاه، وإذا عرف دينه أحبه وتمسك به وأبغض ضده وهو الكفر، وإذا عرف نبيه أحبه واتبعه وفداه بنفسه وماله وولده وأهله. ولذا قال عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ثم قال الشيخ رحمه الله بالأدلة، وسيذكرها إن شاء الله مفصلة. ثم المسألة الثانية العمل، معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به، وهذا هي الثمرة، ثمرة العلم أن تعمل. إذا عرفت أن الله هو الذي خلقك وأوجدك وحدته بالعبادة ورجوته وخفت منه وعظمته، وإذا عرفت محمدا أنه عليه الصلاة والسلام أنه نبيك ورسولك أرسله الله إليك أطعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ففائدة العلم العمل، إذا لم يستفد العبد من علمه فإنه عليه لالة. ولذا جاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وهذا حديث صحيح، فإن كيل هل هو تسعر بهم، هل هم أشد من عبدة الأوثان ومن الكفار واليهود والنصارى؟ الجواب لا، لأن هؤلاء من أمة الإجابة لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، ولكنهم يبدأ في عذابهم كما جاء في هذا الحديث. رجل تعلم العلم ليقال هو عالم، ورجل قاتل في سبيل الله ليقال هو شجاع، ورجل ينفق ماله ليقال هو جواد. هؤلاء أول من تسعر بهم النار، لأنهم ما أخلصوا عملهم لله ولا طلبوا الثواب من الله، وإنما طلبوا الثواب من الناس، يرجون من الناس الثناء والمدح رياء وسمعة. ولذا جاء أنه ولذا لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث نشغ ثلاث نشغات ويخر على وجهه باكيا خوفا مما سيحدث به وهولا مما سيقوله، وهو أمر عظيم. وهذا إذا لم يعمل بعلمه فإنه ممن تسعر، هو أول من تسعر بهم النار هذه الثلاث: رجل تعلم العلم ليقال هو عالم، يقول الله جل وعلا فقد قيل ثم أمر به فسحب على إلى النار، ورجل قاتل في سبيل الله ليقال هو شجاع ثم يقال قد قيل فيمر به إلى النار، ورجل ينفق أمواله ولكنه ما أخلص لله ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. أعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذه فائدة العلم، إذا لم يعمل العبد بعلمه فإنه وإن انتفع به في الدنيا فهو انتفاع المنافقين. المنافقون ينتفعون بأعمالهم بالدنيا، إما يحصلون مالا أو جاها أو رياسة أو شرفا عند الناس، ولكن إذا لقوا الله يوم القيامة وليس لهم من عملهم شيء. من كان يريد حرث الآخرة، يقول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. المهم أن هذه الثانية العمل به، وهذه هي ثمرة العلم، أن يعمل بعلمه. الثالثة الدعوة إلى ما علم، وهو يدعو إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.